إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج أبو نعيم في الحلية والخطيب وابن عساكر وابن النجار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا، فقلت: يا رسول الله، أراك تصلي جالسا، فما أصابك؟ قال: الجوع يا أبا هريرة. فبكيت، فقال: لا تبكي يا أبا هريرة، فإن شدة الحساب يوم القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب في دار الدنيا. إخوة الإيمان، نحن في عصر أصيب فيه أناس بالتخمة، ويشكو فيه كثير من الناس من ألم الجوع وشدة المصابة، وتلك آفة عظمى من الآفات التي تدب في أوصال المجتمع الإسلامي، وما لذلك من سبب إلا سوء التوزيع في الدخل، إذ تركزت الثروة في أيدي فئة قليلة من فئات المجتمع، أما جمهرة الناس فلا يكادون يجدون قوتهم وقوت من يعولون. والإسلام دين الوسطية والاعتدال، إذ يدعو أتباعه إلى ألا يكون هناك شبع مفرط ولا جوع مهلك، فكلاهما يخرج عن حد الاعتدال. ولذلك راح علماؤنا الأماجد يجدون في ذكر فضائل الجوع وذم الشبع. وحين نطلع على ما كتبه الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء، نزداد يقينا بعظمة ديننا الإسلامي الحنيف. وإذا أردنا أن نرتقي من درجة الإيمان إلى درجة العلم، مصداقا لقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بات واجبا علينا أن نركز بحرص شديد على ما كتبه الإمام الغزالي من فوائد الجوع، إذ يقول ما ملخصه في الجوع عشر فوائد: الفائدة الأولى صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة، فإن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب. الفائدة الثانية رقة القلب وصفاؤه الذي به يتهيأ إدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر. الفائدة الثالثة الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا: لا بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت صبرت وتضرعت، وإذا شبعت شكرت. الفائدة الرابعة ألا ينسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى أهل البلاء، فإن الشبعان ينسى الجائع، والعبد الفطن لا يشاهد بلاء من غيره إلا ويتذكر بلاء الآخرة. ولذلك قيل ليوسف عليه السلام: لما تجوع وفي يديك خزائن الأرض؟ فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. الفائدة الخامسة وهي من أكبر الفوائد: كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء. الفائدة السادسة دفع النوم ودوام السهر، فالنوم منبع الآفات والشبع مجلبة له والجوع مقطعة له. الفائدة السابعة تيسير المواظبة على العبادة، وقد أشار أبو سليمان الداراني إلى ست آفات من الشبع فقال: من شبع دخل عليه ست آفات: فقد حلاوة المناجاة، وتعذر حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق، لأنه إذا شبع ظن أن الخلق كلهم شبع، وثقل العبادة وزيادة الشهوات. وإن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد، أما الشباع فيدورون حول أماكن أخرى لا يعلم بحالها إلا الله. الفائدة الثامنة: الجائع يستفيد من قلة الأكل صحة البدن ودفع الأمراض. وقد قال أحد الأطباء الحاذقين: الدواء الذي لا داء معه عندي أن تأكل الطعام حتى تشتهيه، وأن ترفع يدك عنه وأنت تشتهيه. الفائدة التاسعة خفة المؤونة، وقد قال سهل رحمه الله: الأكون مذموم في ثلاثة أحوال: إن كان من أهل العبادة فيكسل، وإن كان مكتسبا فلا يسلم من الآفات، وإن كان ممن يدخل عليه شيء فلا ينصف الله تعالى من نفسه. الفائدة العاشرة أن يتمكن من الإيثار والتصدق بما فضل من الأطعمة على اليتامى والمساكين، فيكون يوم القيامة في ظل صدقته. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تلكم أهم فوائد الجوع. ولا شك أن الإمام الغزالي يقصد بذكر هذه الفوائد أن يحرص المسلم أن لا يكون نهما، كل همه أن يأكل ويشرب، وفي الوقت ذاته أن يراعي حد الاعتدال، حتى نشارك في القضاء على مشكلة الفقر التي يئن منها المجتمع. وصدق الله العظيم إذ يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. لما بدا في الافق نور نور محمد كالبدر في الاشراق عند كماله نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة، برنامج يقدم دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المؤمن، خلق الله العباد من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ليعبدوا الله ويعمروا الكون متعاونين متعاضدين جيلا بعد جيل وقرنا تلو قرن، وذلك إلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ألا وإن بقاء النسل يستلزم ذكرانا وإناثا، تصنفهم يد القدرة على مقتضى الحكمة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وما كان لبشر أن يؤثر اختياره على اختيار مولاه عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهو سبحانه وتعالى الذي يجيب الملك عندما تكتمل النطفة علقة فمضغة فعظاما مكسوا بلحم، ويسأل الملك فيما يسأل ذكر أم أنثى، فيجيبه سبحانه بما شاء مما اقتضته حكمته. فإذا اختار لك الأنثى، أيليق بك عبد الله أن تؤثر اختيارك على اختيار مولاك، ويضيق صدرك بما وهبت كارها هبة مولاك، مؤثرا هواك متشبها بأهل الجاهلية ممن كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقد روى ابن الكلبي عن أبيه قال: وفد قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله بعض الأنصار عما يتحدث به عنه من الموؤودات اللائي وأدهن من بناته، فأخبر أي قيس بن عاصم أنه ما ولدت له بنت قط إلا وأدها. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه فقال: كنت أخاف سوء الأحدوثة والفضيحة في البنات، فما ولدت لي بنت قط إلا وأدتها، وما رحمت منهن إلا بنية لي ولدتها أمها وأنا في سفر، فدفعتها أمها إلى أخوالها فكانت فيهم، وقدمت فسألت عن الحمل فأخبرتني أنها ولدت ولدا ميتا، ومضت على ذلك سنون حتى كبرت الصبية وأيفعت، فزارت أمها ذات يوم فرأيتها وقد ضفرت شعرها وجعل في قرونها شيئا من خلوق، وألبستها قلادة جزع وهو نوع من الخرز اليماني، وجعل في عنقها مخنقة ملح. فقلت: من هذه الصبية؟ فقد أعجبني جمالها وكيسها. فبكت وقالت: هذه ابنتك، جعلتها عند أخوالها حتى بلغت هذا المبلغ. قال: فأمسكت عنها حتى اشتغلت عنها أمها، ثم أخرجتها يوما فحفرت لها حفيرة فجعلتها فيها وهي تقول: يا أبت ما تصنع بي؟ وجعلت أقذف عليها التراب وتقول: يا أبت أمغطي أنت بالتراب؟ أتاركي أنت وحدي ومنصرف عني؟ وجعلت أقذف عليها التراب حتى واريتها وانقطع صوتها، فما رحمت أحدا ممن واريته غيرها. فدمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن هذه لقسوة، وإن من لا يرحم لا يرحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج ابن جرير في تفسيره عن قتادة في قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، قال: هذا صنيع مشرك العرب، فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له، وقضاء الله خير من قضاء المرء لنفسه، ولعمري ما ندري لرب جارية خير لأهلها من غلام، وإنما أخبركم الله بصنيعهم لتجتنبوه وتنتهوا عنه. فكان أحدهم، أي في الجاهلية، يغذو كلبه ويئد ابنته. وفيما روى الطبراني في المعجم الصغير عن نبيط بن شريط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولد للرجل ابنه بعث الله ملائكة يقولون: السلام عليكم أهل البيت، يكتنفونها بأجنحتهم ويمسحون بأيديهم على رأسها ويقولون: ضعيفة خرجت من ضعيفة، القيم عليها معان إلى يوم القيامة. كما روى الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. رزقنا الله حسن الأدب وهدانا سواء السبيل. إخوة الإيمان والإسلام، وغدا لنا لقاء بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد هذه الحلقة الشيخ علي عبد المقصود. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر في الإشراق، عند كماله نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن المسلم حينما يقتبس من نور الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما يسير على خطاه. أيا فوز الأحبة، حين قبسوا من نور النبوة ذا الجمال، جزاك الله يا أستاذ خيرا لما قدمت من طيب الفعال. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يجمعنا في الجنة جميعا، كما جمعنا في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم تبين حال الصحابة حين سمعوا خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان السؤال الذي يبين حالهم: أحقا مات رسول الله؟ نعم، لقد انقض نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه انقضاض الصاعقة، وأخذ الناس يتساءلون: أحقا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يموت محمد وهو هذه القوة الروحية التي هزت العالم كله؟ كيف يموت محمد وهو أفضل خلق الله على الإطلاق؟ كيف يموت محمد وهو الذي ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه منه؟ كيف يموت محمد وبموته ينقطع الوحي الذي لم ينقطع لموت أحد قبله من الأنبياء؟ ولنترك الخبر الأليم كما وصفته أم المؤمنين عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة حبه، لنترك لها البيان. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكبي، إذ مال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت فاقشعر لها جلدي، فظننت أنه غشي علي، فسجيته ثوبا. فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا، فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب، فقال عمر: وغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قاما، فلما دنوا من الباب قال المغيرة: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوطك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني المنافقين. فكأن عمر رضي الله عنه استبعد أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يموت الناس، وقد دفعه إلى ذلك فرط محبته. وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه وقبل رأسه وقبل جبينه وقال: وا صفياه، ثم قبل جبهته وقال: وا خليلاه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراح عمر بن الخطاب يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فلتقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وكان هذا القول من عمر من هول المفاجأة. ثم إنه بالتأكيد كان قبل أن يعلن أبو بكر نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبل أبو بكر حين بلغه الخبر حتى نزل على باب المسجد وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت، فأقبل حتى كشف عن وجهه وقبله ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد الغطاء على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال: على رسلك يا عمر، أنصت. فتجمهر حوله الناس ورنوا إليه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ليس ما يقول ابن الخطاب شيئا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باكيا: والذي نفسي بيده، رحمة الله عليك يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا. ثم قال: إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه وهو حي بين أظهركم، ونعاكم إلى أنفسكم وهو الموت الذي لا يبقي أحدا ولا يبقى إلا الله عز وجل. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى لمحمد: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ثم قال: إن الله عمر محمدا وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمره وبلغ رسالة ربه وجاهد في سبيل الله، ثم توفاه الله على ذلك، وقد ترككم على الطريقة، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فاتقوا الله أيها الناس، واعتصموا بدينكم، وتوكلوا على ربكم، فإن دين الله تعالى قائم، وإن كلمة الله تامة، وإن الله ناصر من ينصره، ومعز دينه، وإن كتاب الله بين أظهرنا، وهو النور والشفاء، وبه هدى الله تعالى محمدا. وهكذا ثبت الله القلوب يوم الفزع الأكبر، يوم وفاة الحبيب، بهذه الكلمات بعد أن هلعت القلوب وطاشت الأحلام. صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا. إخوة الإيمان، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر في الإشراق، عند كماله نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين، يا بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن يزيد بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. الحديث رواه الإمام مسلم، وصدق الرسول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، العهد اتفاق بين فردين أو جماعتين أو أمتين أو أكثر على أمر من الأمور فعلا أو تركا، كالبيع والشراء والرهن وغير ذلك من أنواع المعاملات الاجتماعية. وعهد الله الإيمان به، ومن عهد الله احترام المؤمنين ومودتهم ورحمتهم وعدم إيذائهم لبعض، واحترام عهد من عاهد منهم ولو كان أقلهم مكانة. فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناهم. والوفاء بالعهد حفظه بإنفاذه والسير على وفقه فعلا أو تركا. والعهد بجميع أنواعه واجب الوفاء مع القدرة وعدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فما خالف الشريعة لا ينبغي أن يكون ولا يصح التعاهد عليه، ويجب عدم الوفاء به. ففي الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والوفاء بالعهد غرس الأمانة والمروءة وثمرة الصدق والإخلاص وصفة النفوس الشريفة وباعث الثقة والاحترام ودعامة حسن المعاملة ومظهر سمو الأمم وتقدمها. فصفة الوفاء تدعم المحبة وتقوي الألفة وتضاعف الثقة بين الناس. فالوفي محبوب بين أهله وعشيرته، ومحبوب عند كل من اتصل به في أي شأن من شؤون الحياة. والوفي صادق اللسان، طاهر الجنان، نقي الفؤاد، طيب السريرة، جميل الشمائل، متجاف عن صفة الغدر والخيانة، فهو لا يغدر إذا عاهد. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خلة منهم كان فيه خلة من النفاق حتى يذعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. لقد أمن الخلق الإسلامي أموال الناس وأعراضهم وبيعهم وشراءهم، فكان أمنا للحياة في الدنيا وسلاما وأمنا في الآخرة. إذ الوفاء بعهد الله مسؤولية في عنق المسلمين الملتزمين بكتاب الله وسنة رسوله. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والمسلم الحق هو الملتزم بأوامر الشريعة والصادق في قوله ووعده والوفي بعهده. أما من يتخلف عن صفات المسلم فيقع فيما حذر منه الرسول في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإن أي مجتمع يشيع فيه النفاق فهو مجتمع فاسد سريع الزوال، ليس له قرار ولا ثقة فيه ولا اطمئنان ولا أمان. ولأهمية الوفاء بالعهد أكد الإسلام على الوفاء به وشدد، لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة. والله سبحانه وتعالى يسأل عن هذا الوفاء ويحاسب من ينكث به وينقضه، سواء في ذلك عهد الله وعهد الناس، عهد الفرد وعهد الجماعة، عهد الدولة، عهد الحاكم وعهد المحكوم. ولقد بلغ الإسلام في العصور الزاهرة شأنا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام. والإسلام قد نظم العلاقة بين المسلمين على أساس الأخوة في الله وإعطاء كل ذي حق حقه، ولم نجد نظاما مستقيما يسعد البشرية وينظم علاقاتها الاجتماعية كالدين الإسلامي. وقد ورد في الحديث الذي بدأنا به، ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومعنى قوله: لا يقبل الله منه صرفا، أي لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا ولا توبة. فالمسلمون دينهم واحد، وكتابهم واحد، ونبيهم واحد، ومثلهم عالية نافعة، ومجتمعهم لا تخفر فيه نفس مطلقا. فمن أخفر مسلما فقد حقت عليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. وأخفر أي نقض عهده وغدر. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. أي المطر. وختاما، فالوفاء بالعهد ممدوح صاحبه، مأمون جانبه، موثوق به في المعاملة وحسن الأداء. ومن أروع أمثلة الوفاء بالعهد ما روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حضرته الوفاة قال لمن حوله ممن يثق بهم: لقد خطب إلي ابنتي رجل من قريش وكان مني إليه شبه العهد، والله لا ألقى الله بثلث النفاق، أشهدكم أني قد زوجته ابنتي. وهكذا يتجلى حرص سلفنا الصالح على الوفاء بالعهد وعلى الصدق في القول. وفقنا الله للوفاء بالعهد والالتزام بالقول والعمل بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد هذه الحلقة الشيخ محمد صابر البرديسي. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله، يا رحمة مهداة مسدى. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم حول الآثار في صفة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد قال: لما طعن أبو عبيدة رضي الله عنه قال: يا معاذ صل بالناس، فصلى معاذ بالناس، ثم مات أبو عبيدة بن الجراح، فقام معاذ في الناس فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحا، فإن عبد الله لا يلقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له. ثم قال: إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل، والله ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبدا قط أقل عمرا ولا أبر صبرا ولا أبعد غائلة، أي بصيرا بالأمور، ولا أشد حبا للعاقبة، ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه ثم اخرجوا للصلاة عليه، فوالله لا يلي عليكم أحد مثله أبدا. فاجتمع الناس وأخرج أبو عبيدة رضي الله عنه، وتقدم معاذ رضي الله عنه فصلى عليه حتى إذا جيء به محمولا إلى قبره دخل قبره معاذ بن جبل وعمرو بن العاص والضحاك بن قيس. فلما وضعوه في لحده وخرجوا فشنوا، أي أهالوا، فشنوا عليه التراب. فقال معاذ بن جبل: يا أبا عبيدة، لا أثنين عليك ولا أقول باطلا، أخاف أن يلحقني بها من الله مقت، أي غضب وسخط. كنت والله ما علمت من الذاكرين الله كثيرا، ومن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكنت والله من المخبتين المتواضعين الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين المتكبرين. إخوة الإيمان والإسلام، نحن أمام نماذج من قمم الرجال، الرجال الذين غرسوا قيما وأسسوا مبادئ الأخلاق. إننا أمام أبي عبيدة الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقلادة وضعت في جيده، إنه أمين هذه الأمة، وكفى بها صفة تدل على صحة عقيدته وعمق إيمانه. إننا أمام معاذ بن جبل الذي وصفه سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيد العلماء يوم القيامة. إن أبا عبيدة طعن، استشهد في سبيل الله في واحدة من سلسلة المعارك بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، فكان أول ما يعنيه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أن يستخلف من يصلي بالناس، فأصاب المحز، أي أصاب في اختياره، وطبق المفصل حين اختار سيد العلماء معاذا. وبعد أن صلى معاذ بالناس وقضى أبو عبيدة نحبه، إذا بمعاذ يعظ الناس في هذا الموقف العصيب بكلمات تناسب المقام وتلائمه. إنه يحث الناس على التوبة الخالصة النصوح، مؤكدا أن الله عز وجل يقبل توبة التائبين ويغفر ذنوب المذنبين. ثم يرثي معاذ أبا عبيدة بما هو أهله، فلم يداهن ولم يلاين ولم يعد الحقيقة ولم يقل باطلا. إنه وصف أبا عبيدة بصفات هي صفات عباد الله الربانيين. لقد كان أبو عبيدة كما وصفه معاذ من الذاكرين الله كثيرا، ومن الذين يطبقون مبادئ الأمة الوسط المعتدلة في كل شيء حتى في إنفاقها. إن أبا عبيدة كان من عباد الله المتواضعين الذين يرحمون المساكين واليتامى ويبغضون الخائنين المتكبرين. فرضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفعنا الله بهم أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر في الإشراق، عند كماله نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة المهداة، يا نعمة المهداة. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القرآن الكريم آيات عديدة يأمرنا الله عز وجل فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وها نحن أولاء نذكر بطرف من هذه الآيات البينات حتى يستقر معنى الطاعة في نفوسنا وتنشرح له صدورنا. فمن هذه الآيات قوله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومعنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسولا من الرسل إلا ليطاع بأمر الله تعالى، فطاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله. يقول سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وهاتان الآيتان تبينان ثواب الطائعين لله ولرسوله، فمن يعمل بما أمره الله به ورسوله ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته في دار الخلد مع المقربين من أصحاب المنازل العالية والدرجات العليا في الجنة، وهم الأنبياء الأطهار والصديقون الأبرار، وهم أفاضل أصحاب الأنبياء والشهداء الأخيار، وهم الذين استشهدوا في سبيل الله ثم مع بقية عباد الله الصالحين. ونعمة رفقة هؤلاء وصحبتهم وحسن رفيق أولئك الأبرار. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وما أعطيه المطيعون من الأجر العظيم إنما هو بمحض فضل الله تعالى، وكفى به تعالى مجازيا لمن أطاع، عالما بمن يستحق الفضل والإحسان. ومن أسباب نزول الآية الكريمة التي معنا ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله قوله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الآية. ومن الآيات التي تأمر بطاعة الله ورسوله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي دوموا على طاعة الله وطاعة رسوله يدم لكم العز الذي حصل ببدر، ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وأنتم تسمعون القرآن والسنة آناء الليل وأطراف النهار، ولا تكونوا كالكفار الذين سمعوا بآذانهم دون قلوبهم فسماعهم كلا سماع، لأن الغرض من السماع التدبر والاتعاظ. ومن هذه الآيات قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي أطيعوا الله ورسوله لتكونوا من الأبرار الذين تنالهم رحمة الله عز وجل. ومنها قوله عز اسمه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذا أمر للمؤمنين بطاعة الله ورسوله في جميع الأقوال والأفعال، ونهي عن مخالفة أمرهما في أي شيء، ونهي كذلك عن الاختلاف فيما بينهم، لأن الاختلاف يؤدي إلى الضعف والجبن عن لقاء العدو، كما يؤدي إلى إذهاب القوة والبأس وإدخال الوهن والخور. ثم يأمرهم بالصبر على شدائد الحرب وأهوالها، فإن الله مع الصابرين بنصره وعونه وحفظه وتأييده. ومن الآيات القرآنية الكريمة التي تأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا أمر للمؤمنين بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال التمسك بالكتاب والسنة وبطاعة الحكام إذا كانوا متمسكين بشرع الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولاحظ أن قوله تعالى وأولي الأمر منكم فيه دليل على أن الحكام الذين تجب طاعتهم يجب أن يكون مسلمين حسا ومعنا لحما ودما، لا أن يكونوا مسلمين صورة وشكلا، كما يبين القرآن الكريم أن هذه الطاعة لله وللرسول كانت دأب المؤمنين الأوائل وديدنهم، إذ يقول عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، أي إن المؤمنين الحقيقيين هم الذين حين يدعون إلى حكم الله ورسوله يبادرون بقولهم سمعنا وأطعنا، وليسوا كالمنافقين والكافرين الذين قالوا سمعنا وعصينا. ولقد حكم الله بفلاح المؤمنين الذين سمعوا وأطاعوا، ثم يبين سبحانه أنه من يطع أمر الله وأمر رسوله في كل قول وعمل فهم الفائزون السعداء الناجون من عذاب الله الحائزون لجنته برضوانه. فمن يخشى الله فيما مضى ويتقه فيما هو آت بعد طاعته لله ورسوله فإنه الفائز السعيد. ولقد ورد أن بعض بطارقة الروم حين سمع هذه الآية أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال إن هذه الآية جامعة فاذة قد جمعت كل ما في التوراة والإنجيل. أجل، إنه القرآن الكريم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة، برنامج يقدم دكتور فوزي خليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله، يا رحمة مهداة مسدى. قبس من نور النبوة، برنامج يقدم دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عم الرواة والمحدثون بنقل المرويات والآثار التي تصور الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من جوده وتواضعه وشجاعته وسيرته في أصحابه وأهل بيته إلى آخره. وقد عم كذلك بنقل الآثار التي تبين الصفات الخلقية له صلى الله عليه وسلم، ولقد ورد منها أحاديث جامعة شاملة تضمنت صفات خلقية عديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أحاديث أخرى تقتصر على صفة معينة أو أكثر، ولكنها لا تصل إلى درجة الشمول والجمع في هذه الصفات، وذلك مثل صفة وجهه وأعضائه، أو صفة لونه صلى الله عليه وسلم، أو صفة رأسه ولحيته، أو صفة شعره إلى آخره. ومما لا شك فيه أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره، فهم في غاية الكمال في خلقهم وخلقهم، أطهر البشر قلوبا وأزكاهم أخلاقا وأجودهم قريحة، اختارهم الله واصطفاهم لنفسه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلم يكن بدعا من الأنبياء أن يكون كل ما عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الخلق والتكوين مسترعيا للأنظار، فكما هو قمة الكمال والجمال في خلقه، كذلك هو قمة الجمال والكمال في خلقه. ولا شك أن ذلك التناسق والجمال الجسمي له أثره الكبير في الدعوة والاستجابة لها. فكم رجل دخل في الإسلام بمجرد رؤيته رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ومشاهدة نور وجهه الشريف. فهذا عبد الله بن سلام حبر يهود وأعلمهم بالتوراة يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا إليه. وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما تأملت وجهه واستثبته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وهذا على سبيل المثال للحصر. فرسولنا صلوات الله وتسليماته عليه كان أحسن الناس وأجمل الناس، لم يصف واصف قط إلا شبهه بالقمر ليلة البدر. فنقول هو أحسن في أعيننا من القمر، أحسن الناس وجها وأنورهم لونا، يتلألأ تلألؤ الكوكب. ولقد وصفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: أمين مصطفى للخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا ما ينشد قول زهير بن أبي سلمى حين يقول لهارم بن سنان: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر. فيقول عمر رضي الله عنه: ومن سمع ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولم يكن كذلك غيره. وكذلك قالت عمته عاتكة بنت عبد المطلب بعدما سار من مكة مهاجرا فجزعت عليه بنو هاشم، فانبعثت تقول: عيني جودا بالدموع السواجم، على المرتضى كالبدر من آل هاشم، على المرتضى للبر والعدل والتقى، وللدين والدنيا بهيم المعالم، على الصادق الميمون ذي الحلم والنهى، وذي الفضل والداعي لخير التراحم. فشبهته بالبدر ونعتته بهذا النعت، وإنها لعلى دين قومها. وبعد، فهذه نماذج وهي قل من كثر لما وصفه به الواصفون مما يدل على جماله وبهائه وملاحته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ولنا مع أحاديث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة Yeah. مزدهر. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم حول ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، إذ أخرج الإمام أحمد والطبراني بإسناد جيد واللفظ له، وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد، عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. إخوة الإيمان، إن ديننا الإسلامي دين يدعو إلى العلم ويحث عليه، ولذا كانت أول آيات صافح بها أمين الوحي جبريل عليه السلام قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومعلوم أن القراءة هي مفتاح التعلم، والقراءة التي يريدها ربنا سبحانه وتعالى هنا ليست مجرد القراءة العادية العابرة، ولكنها قراءة لها مواصفات معينة حدها علماء اللغة بقولهم: القراءة هي الأداء اللفظي السليم وفهم القارئ لما يقرأ ونقده إياه وترجمته إلى سلوك يحل مشكلة أو يضيف إلى عالم المعرفة عنصرا جديدا. ومن هنا فلا بد للمسلم أن يقرأ قراءة سليمة لا لحن فيها ولا تبديل ولا تحريف ولا تصحيف، ولا بد أن يفهم ما يقرأ ثم يغربل قراءته ليميز بين الجيد والرديء، ثم يحقق الغاية من وراء قراءته بحيث يترجم تلك القراءة إلى سلوك وتطبيق عملي يحل من خلاله مشكلات، أو يضيف بقراءته إلى عالم المعرفة رؤى جديدة وأفكارا مستقيمة. وتلك لعمري هي القراءة التي يجب أن نوجه النظر إليها وأن يعنى بها القائمون على تربية أبناء الأمة، تلك الأمة التي تمتلك دينا لو أخذت بتعاليمه وطبقت أوامره واجتنبت نواهيه لتبوأت في الدنيا مكان الصدارة، وتبوأت في الآخرة مقعد صدق عند مليك مقتدر. هيا بنا نعود إلى بدايات الوحي لرصد اللقاء الأول بين أمين السماء وأمين الأرض، والذي يرويه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبر إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، أي يتعبد فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة ما لي، وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وتلك كلمات تدل على حصافة خديجة ومدى ذكائها، ثم إنها تؤكد على قوة علاقة محمد صلى الله عليه وسلم بربه، فلقد هيأه الله عز وجل ليكون نبيا وأعده ليكون رسولا، فهو صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة واصل لأرحامه، صادق في حديثه، حامل لتبعات المحتاجين، مكرم لضيفه، معين لمن أصابته جائحة أو نزلت به كارثة. وتلك هي مكارم الأخلاق التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليتممها، حيث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبعد ذلك انطلقت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، فقالت له اسمع من ابن أخيك، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فصلوات الله وتسليماته عليك يا رسول الله. إخوة الإيمان، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة مسدى. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليمن فقالوا: ابعث فينا من يفقهنا في الدين ويعلمنا السنن ويحكم فينا بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق يا علي إلى أهل اليمن ففقههم في الدين وعلمهم السنن واحكم فيهم بكتاب الله. فقلت: إن أهل اليمن قوم طغام، أي لا عقل لهم ولا معرفة. وقيل: طغام الناس هم أوغاد الناس وأراذلهم. إن أهل اليمن قوم طغام يأتوني من القضاء بما لا علم لي به. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري ثم قال: اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فما شككت في قضاء بين اثنين حتى الساعة. إخوة الإيمان، إن العظائم كفؤها العظماء، والإسلام يقدم دائما أهل الخبرة ويؤخر أهل الحظوة. ويوم أن انقلبت الأوضاع واختلت الموازين واختلطت الأوراق وقدم أهل الحظوة وأخر أهل الخبرة، أشرفت الأمة على التردي والهلاك، وحلت بها الكوارث واندثرت الأخلاق، وأضحى الباطل حقا والحق باطلا، وعاشت الأمة في حالة من حالات فقدان الوعي وعدم الاتزان. ولا بد أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها، وأن يوسد الأمر إلى أهله في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات. لا بد أن تعود منظومة القيم ومكارم الأخلاق لتحكم تصرفاتنا ولتتخذ من خلالها قراراتنا، حتى نستحق أن نكون خير أمة أخرجت للناس. نتذكر هذا ونحن بصدد قبس اليوم، حيث إن أهل اليمن وقد أسلموا رفعوا إلى قائد الغر المحجلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلبا مفاده أن يبعث فيهم من يفقههم في أمر دينهم ويعلمهم سنة نبيهم ويحكم فيهم بكتاب الله عز وجل. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم نظره إلى علي قائلا: انطلق يا علي إلى أهل اليمن لتقوم بهذه المهمة، أولا لتفقههم في دين الله، ثانيا لتعلمهم سنة رسول الله، ثالثا لتحكم فيهم بكتاب الله. وهنا نتساءل: لماذا وقع اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على علي بالذات؟ هل اختاره لأنه ابن عمه؟ كلا. هل اختاره لأنه ختمه على ابنته؟ كلا. إنه اختاره لأنه وضع للرجل المناسب في المكان المناسب. اختاره لأن في ذلك الاختيار توسيدا للأمر إلى أهله. اختاره لأنه خير من يفقه أهل اليمن في دين الله، وخير من يعلمهم السنن، وخير من يحكم فيهم بكتاب الله. ألا فليتعلم المسؤولون أجمعون كيف يكون اختيار القادة وكيف يكون من يتولى المسؤوليات. ومع أن قوما يلهثون وراء المناصب وقد يبيعون دينهم لشراء دنياهم رغبة في كرسي لا يدوم أو في موقع سرعان ما يزول، فإن عليا على الرغم من أهمية الموقع وخطورته بدا كأنه يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم معللا اعتذاره عن الموقع بقوله: يا رسول الله، إن أهل اليمن قوم طغام لا عقل لهم ولا معرفة، يسألون في كل شيء وعن كل شيء، يأتوني من القضاء بما لا علم لي به. وإذا بالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يعينه على ذلك بالدعاء، حيث ضرب صلى الله عليه وسلم على صدره ثم قال له: اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. فأجاب الله دعاء نبيه فيقول علي: فما شككت في قضاء بين اثنين حتى الساعة، أي حتى الوقت الذي كان يتكلم فيه عن هذه المهمة. أجل، إنه علي الذي كان إذا أرخى الليل سدوله وغارت نجومه تمثل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم أي اللذير، ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، قد داينتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. إنهم رجال من طراز فريد، صدق فيهم قول ربهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ألا فاقتدوا واعتبروا يا أولي الأبصار بهؤلاء الرجال العظام. إخوة الإيمان، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعد هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق، عند كماله نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة، يا نعمة مسداة. قبس من نور النبوة، برنامج مقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته، يا أكرم الأكرمين، يا الله عليه وسلم وكان وصافا له. وقد قدم طرف ورود حديث الشريف في حلقة سابقة في حلقة اليوم مع هند بن أبي هالة ووصفه لذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنكبيه وقدميه ومشيته صلوات الله وتسليماته عليه. يقول هند: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر الذراعين والمنكبين رفعان الصدر طويل الزوبين، والزوبين العظمان اللذان يليان الكف من الذراع، رحب الراحة، والراحة هي الكف، ورحبها سعتها وهو دليل الجود، كما أن ضيقها وصغرها دليل البخل، سبط القصب، شف الكفين والقدمين، والشف الغليظ الأطراف والأصابع، وكونها سائلة أي ليست بمنعقدة غير متجعدة، فهي مع هنا ضيقها سترة سبطة. والقصب جمع القصبة وهي كل عظم أجوف. سبط القصب شف الكفين والقدمين. سائل الأطراف خنصان الأخمصين، والأخمص من القدم الموضع الذي لا يصل إلى الأرض منها عند الوطأ، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، أي أن ظاهرهما ممسوح غير منعقد، فإذا صب عليهما الماء مر سريعا لملاستهما فينبو عنهما الماء ولا يقف. إذا زال زال قلعا يخطو تكفؤا. وقد جاءت صفته في حديث آخر: إذا مشى تقلع، أراد به قوة مشيه، وأنه كان يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطوه، فإن ذلك من مشي النساء ويوصفن به. يخطو تكفؤا ويمشي هونا، والتكفؤ تمايل الماشي إلى قدام، والهون المشي في رفق ولين غير مختال ولا معجب، ذريع المشية إذا مشى. والذريع السريع أي أنه كان واسع الخطو فيسرع مشيه. ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، والصبب الموضع المنحدر من الأرض، وذلك دليل على سرعة مشيه لأن المنحدر لا يكاد يثبت في مشيه. وإذا التفت التفت جميعا، أي لم يكن يلوي عنقه ورأسه إذا أراد أن يلتفت إلى ورائه. وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. والطرف هو العين، وخفض الطرف ضد رفعه وهو الغض منه والإطراق، وجل شيء معظمه وأكثره. والملاحظة أن ينظر الرجل بلحظ عينه وهو شقها الذي يلي الصبغ والأذن، ولا يحدق إلى الشيء تحديقا. ونظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء تفسير لخفض الطرف والملاحظة. خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام، ويسوق أصحابه أي يقدمهم أمامه ويمشي وراءهم. قلت: صف لي منطقة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكر، ليست له راحة، طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، وتواصل أحزانه ودوام فكره وعدم راحته لاهتمامه بأمر الدين والقيام بما بعث به وكلف تبليغه، ولخوفه من أمور الآخرة. يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول ولا تقصير، والفضول من الكلام ما زاد عن الحاجة وفضل عنها.